بدأ النبي دعوته إلى الله سبحانه سرا لثلاث سنوات، ثم جاء الأمر بأن أنذر عشيرتك الأقربين، إلى أن حان الوقت لكي يصدع بما أمر ويعرض عن المشركين، فأعلن دعوته في الملأ. أعرضت عنه قريش بل وسخروا منه، قالوا عنه ساحر كذاب ومجنون، عذبوه آذوه في نفسه وأهله وأصحابه، سيما بعد موت العزيزين أبي طالب وخديجة. لكن صبر رسول الله وتحمله كان يصنعان المعجزات، فلا يزداد إلا قوة وثباتا، ولا تزداد قريش بجبروتها إلا عجزا وذهولا وفشلا أمام هذا الجبل الشامخ والطوط الأشم. فها هو الحصار في شعب الإباء، شعب أبي طالب، ينجلي عن هزيمة قريش بيد حشرة وهائمة من هوام الأرض لم تبق سوى على باسمك اللهم. يا الله يا رب صلي على النبي، ما لا برب بلا عين داجيا، يا الله برب بلا عين داجيا، يا الله في مدح خير المرسلين، يا صاح تعطرت أنفاسيا، يا الله تعطرت أنفاسيا، يا الله يا الله بارك بلا عين داجيا، يا الله قلبي وروحي مدى الزمان، وارواح كف النبي الغالي، تهدي النبي الغالي، يا الله يا رب صلي على النبي، ما لا برب بلا عين داجيا، يا الله فذكر خير الورى غذاء الأرواح، ومدحه حلاليا، يا الله ومدحه حلاليا، يا الله بلا عين داجيا، يا الله.